وده خبر الرعاب على 10 وده 9 على 10 وده متوزعة في المهلين عشان نحتاج لبعض. لان لو كان واحد مجمع بقى كده وعنده كل الحاجات يستغنى عن بعض ولا لا؟ انما انت محتاج لي وانا ايه محتاج لك. ولذلك احنا قلنا زمان اذا رأيت انسان انت متفوق عليه في حاجة اوعى تغتر بتفوقه، بل فكر كده قول يا ترى ده متفوق في ايه ابن الايه ده قول الخميس ده قول ترى عنده ايه ابن الايه ده، علشان تعرف ان ربنا مفيش حد ابنه موزع اسباب الفضل، بس مش عايز حد يتلح له ما ينزلش للحياه من زاويه واحده الغنى وبس، لا انظر الى الزوايا الاخرى والجدع اللي مقفل لك زاويه طلع فيها مواهبك تقوم الباقي يبقى لازم بك اصحاب الايه؟ اصحاب المواهب. اذا احترمت قدر الله في خلقك تبتدي تلاقي الموهبه بتاعتك ايه؟ ظهر. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، اللي هم كانوا يجيبوا الرسل يعني هناك في آية ثانية فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كده ولا لا، ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. شوف وبعدين يقول لهم أنا ما بقولكوش كلام كده بس، يا كفار قريش وانكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل، وانتوا رايحين كده الرحلات بتاعتكم بتشوفوا مدائن صالح وبتشوفوا هناك ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد في رمال الاحقاب، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الاوتاد في الاحرام عيسى كده الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صرف عذاب. بقى الأمم اللي تحضرت هذه الحضارات اللي الآن أمريكا وغيرهم بيجوا عشان بس يشوفوا ازاي الأهرام جنبنا، ازاي مفيش فيه مولى مسكن ازاي ازاي بقى الحضارة دي كلها وجايين يتعجبوا من هنا فهم دول يقول الحضارة اللي عملت كده هل استطاعت ان تحمي نفسها من تدمير الله لها؟ ما استطاعتش. يبقى بقول بقى بصوا للايه؟ ولذلك هيقول انتم يا مشركي قريش اقل الامم، لان انت لا قوه لكم ولا مال ولا ارض بتزرعوها ولا عمارات ولا اي حاجه، واحنا عملنا في دول اللي عملنا، يبقى انتم سهل قوي اللي انا بعمل كده، انما انتم فخذتوا العدل ان الله قال وما كان الله ليعاقبهم وانت ايه؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مش متساويين وياهم، كانوا أشد منهم قوة هذا واحد، وأثاروا الأرض انتوا زراعة بوادي غير ذي زرع عندما يجي المحرر وأثاروا الأرض هذا طول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يسمي الزرع الحرث ويهلك الحرث والايه والنبت. ليه بيسمي الزرع الحرث؟ لان الزرع لا يؤدي مهمته الا اذا حرثت الارض. ليه؟ قال لك لان الارض بتبقى ايه هامله مكتب بعضها، والزرع لما تحط كده الجذور البسيط ده اللي مش عارف ايه عايز يشرب في الارض شغلها له عشان لسه هياخد من الحبايه. شوف الحكم، انت تمسك الفوله مثلا كنت بينها فرقتين، بين الفرقتين حاجه اسمها زبان كده، هو ده بقى اللي فيه الزبان. يقول الزبان ده لما تجيب لها ميه وتشوف شويه طراوه يطلع الزبان ده شويه، عايز له ارض سهله ايه عشان يقدر يشبك فيها، يبقى ما كنتش تحرسه تبقى مبلطه، ويقدر بقى الجيران ده يطمع يطمع ويستمد غذائه الى ان يوجد له قوه من الارض، يستمد منين؟ من الفلقتين، الفلقتين هي اللي تديه الله. لما يبتدي يشمك في الارض وياخد غذاء من الارض الفلقتين دول يبقوا ورقتين. اذا حراسة الأرض، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى

يبقى عمل وياهم الواجب واحنا ما عملش، يبقى هم بقى ينحازوا على الوحده منهم، يبقى هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا نفسهم. فما كان الله ليظلمهم. هو ربنا يظلم ازاي؟ هو الانسان يظلم انسان ليه؟ لانه يريد ان يتمتع بخير المظلوم الذي لا قدره له على مثله. مش معناه كده؟ معناه وفلان ظلم فلان، يعني ايه؟ خد منه حق مش عندي، ولا يمكن عندي وانا طماع مثلا. طب ربنا هياخذ اللي مش عنده؟ ما يظلمش ربنا، انما يمكن بتظلموا ايه؟ يمكن بتظلموا انفسكم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء. ما معنى الاساءة ايه والاحسان ايه؟ الاحسان ان تترك الصالح على صلاحه او ان تزيده صلاحه. في بير بنشرب منه كلنا، ما تجيش ترجم البيت ان ما كنتش تحسن فيه تتفتش فيه. فكأن الارض مخلوقة على هيئة الصلاح، كل حاجة تاكل. يبقى الفساد يجي من مين؟ يجي من الناس. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن الله. يبقى اذا الشيء الصالح دعه صالح، وان شئت ان تزيده صلاحا يريد يعني له وسيله اكثر خير. افرض ان مقدير والحواف بتاعته كده لما يجي الهواء يحمل التراب ويحمل بتاعه ويرزقه، تقوم انت بتعمل لي خيط مباني كده عشان ما يهلش التراب ويسد اكثر خير. طب استنى، خد لي قدلك من ظاهره الكون شيء يفيدك. كل اللي بيعوز ميه زمان كان بيعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ يذهب الى موقع الماء فيأتي إما بالقربة وإما بالصفايح. مش كده؟ كان زمان إحنا لما رحنا مكة في سنة 50 كنا نستنى الرجل السقة دي لما يجيب زفة، الزفة دي صفيقة يملاها من البتاع ويجي يحطها لنا في البازار زي الزير هناك كده في الأسمنت. كنا بنشتريها بقى أجرة الرجل اللي بيجيب. فكنا الميه نعملها بحساب. ساعة ما نيجي نتوضا نعمل ايه؟ نجيب اروانه صغيره كده وناخد فيها كود ونحطه في الاروانه ونقول ايه؟ غويت نيات الاغتراب، ويقعد يتوضا بكوز واحد لان احنا بندفع فيها فلوس. تعالى بقى دلوقتي بقى شوف بقى، انا عايز واحد منكم يقف يتوضا ويفتح الحنفية عشان يتوضح ويحط كم جردل كده يشوف الحنفية كده. يبقى ايام ما كنا بنجيب المية بنبيع القرد كنا بنعمل ترشيد في المية ولا ما بنعملش؟ مش بس ترشيد في المية والمجاري اللي بتنزل فيها المية والمياه الجوفية وتقب وتعمل المية. الله، يبقى اذا ما عندناش ترشيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اوعى تسلف ولو كنت على نهر جاري. وعايز كل واحد منكم يجرب في البيت كده ساعة ما يجي يتوضح يجهزوا اروانة صغيرة كده وياخد كوز واحد من الحنفية ويحط فيه وياخد منه ويتوضح. لان ما مش هصدقه لو قال انني هفتح الحنفية واخد واغسل ايدي واصب كده وبعدين اخد مضمضة واصب كده، شغلانة. لا، علشان تشوف الحكاية دي كنت بتشوف تلاقي الميه اللي بتروح هذا قد الميه اللي بننتفع بقى يمكن 50 مره. واحنا دلوقتي عايزين شويه ماء عشان نصلح بقى ارض ولا نعمل ده الناس كترت. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخليك تسمر حاجه وتصلحها لازم تقدر كل حاجه حواليك. صحيح لما تنقلوا الخزانات، فكرة الخزان اللي حطوا فيه مية عالية وبعدين خدوا منه مواسير، دلوقتي بنفتح الحنفية دينا المية. بس احنا بقى ايه؟ ما خدناهاش بمقتضاها، خدناها بقى نفتح الدش ونقف تحته ايه؟ وشوف بقى المية بتنزل قد ايه بقى؟ الله،

في الجرعة بس وكل شيء في الوجود. هذا انك انت خدت وردة كده، وردة الوردة لها طراوة غضة طرية من المائية اللي فيها، ولها لون ولها رائحة. طول ما على الشجرة كده تشوف فيها الحاجات دي، طب اقفوها كده وشوف كده، اول ما يذهب منها يذهب ايه؟ المائية. وبعدين الريحة بتاعتها ما دام بيشمها البعيد يبقى معناها بتنتقل من الاشهر من غير الى غير. لما نشوف واحد كده متعطر وهو جاي كده بتشم ريحته ولا لا قبل ما يجيلك، يبقى معناها ايه؟ ان الريحه بتشقت مين؟ في الجو. كذلك الورد زي الميه ما اتبخرت الريحه بتاعتها بتايه؟ بتشم. وكذلك اللون. وبعدين يبقى شويه الايه؟ الهشة الترابة دي تنزل في الأرض في الترابة، وبعدين تيجي وردة جديدة تاخد من مائية دي وتاخد ريحة دي اللي شعر وتاخد لونها وتطلع هي وعمالة دورة. الأشياء التي خلقها الله من قبل لا زادت ولا نقصت. الماء الذي خلقه الله أول ما خلق الأرض لا زاد ولا نقصت. إزاي؟ اما كان انك انت شلت 20 طن ميه في حياتك، ال 20 طن ميه انت شايلهم دلوقتي ولا طلعوا منك علق وطلعوا منك بول وطلعوا منك مخاط وسماك ويد ومش عارف ايه كل دول طلعت واحد فين؟ اتبخرت واحد فين؟ في الجو فوق. وبعدين انعقدت صحف وبعدين نزلت ميه وبقى الدوره جت ولا لا؟ يبقى كل شيء في الحياه ايه؟ دوره، بدء وايه؟ بدء واعاده. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الله الضمير ده جاء بقى جمع ليه؟ احنا كنا ماشيين زي اهو الله يبدا الخلق ايه؟ ثم يعيده. كان يقول ايه؟ ثم اليه ايه؟ يرجع. انما قال ترجعون، قال لك لان الناس لا تختلف في بدء الخلق ولا في الاعاده، انما بعدين في الرجوع الى الله هنختلف، يبقى ده مؤمن وده كافر وده طائع قوي وده نص ونص، ده اختلاف. فساب الافراد هنا لانه متحد في الكل، الايجاد والايه؟ والاعاده. اللي بيختلف ايه؟ هنفترق الى فريقين، فريق سعد وفريق ايه؟ اشقياء. يبقى يجيب الجمع ولا ما يجيبوش بقى؟ يبقى لازم يجيب الجمع. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون. يبلس الابلاس الياس او انقطاع الحجة، ما عادش فيه كلام. ولذلك بنقول سمي ابليس عشان كده. ليه؟ لانه يائس من رحمة ربه. الله هناك الآية القرآنية تقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما نسوا ما ذكروا به من منهج الله أراد الله أن يعاقبهم في الدنيا. حين يريد الله أن يعاقبهم في الدنيا لا يعاقبهم على ما هو حالهم، ولكن يلقي لهم الغنائم ويدلهم خيرات واسعة أوي أوي أوي، عشان حين يأخذهم ينزلهم من الأعلى إلى الإيه؟ لما يكون عايز ينتقم من واحد زي ما بيقول مش هيوقعوا من على الحصيرة، لا يطلعوا فوق على حاجة عالية كده وبعدين يقعوا عشان ينزل على الثمان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الخير والدنيا وزهديت لهم أوي وأوي. ليه؟ عشان لما يخطب تبقى يصعب عليهم الاخر، انما لو فضوا على حاجه مستخدم ما قريبه من بعضها قد بعضها. وهنا ملاحظ ان الحق سبحانه وتعالى في ماده الفتح ان اراد الفتح لصالح المفتوح عليه يقول انا فتحنا لك، وان ارادها لغير صالح يقول فتحنا عليك. ما تفتكرش ان ده خير دايما اللام للملك، انما على دي على ثانيه. يبقى الحق سبحانه وتعالى فتح عليهم مش فتح لهم. يبقى عليهم تفيد ان دي ايه؟ ما هو نوح وعليه دي البنوك، نوح تبقى تملك وعليه تبقى تفتح، كده ولا لا؟ يبقى فتح عليهم عشان ايه؟ علشان لما يجي ياخدهم او يعاقبهم يبقى ياخدهم من حاجه عاليه قوي قوي قوي، زي ما تكون واحد مسك واحد كده وراح شايله لفوق قوي قوي كده، هو انا هشيكه؟ لا شوف انا عملت فيه ايه؟ ده انا عشان اجيبه على اسنان اللي فتحنا عليهم. ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. لئن تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبعدين قالوا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت ايه؟ اقدامنا. تبقى ايه؟ تعالى بقى كده اثنين بيلعبوا وما بيروحوش الدروس وينزلوا من المدرسه ويروحوا يقعدوا على القهوه ولا يجروا يصنعوا في الشارع، وواحد يقول له عايزين ازاي تجيب لك تعالى بعدين مش عارف ايه. ساعه ما يسقطوا يقول له انت يا ابني الكلب انت ماشي انت يا ابني مش عارف ايه. الله ليه؟ لانه ساعه ما يشوفوا الخير وبعد عنهم الخير يقول مين اللي زحزحوا عنه هو ده هو. يبقى انت ساعه الايه؟ ساعه الجد الخير هو اللي يفضل ايه؟ الخير. ويوم تقوم الساعه يدرك المجرمون اليه اتون. ما فيش حد له مشكله. ليه؟ لان حتى القيم بتوعهم يقدم قومه يوم القيامه لازم يجي قدامهم كده، لان بالك لو ما جاش قدامهم وراح النار يمكن يقول ده هو متخلف عنا عشان يجيب لنا مدد وهيجي لنا بقى يساعدنا، يقول لا ده هو قدامهم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ايه؟ كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. اللي كانوا مجتمعين على شر افترقوا وبقوا خصوم وبقوا أعداء، والمؤمنين بقوا في ناحية والكفار بقوا في ناحية، والطائعين اللي هم كانوا يمر واحد ويا بعض والتانيين برضه مني لهم ريحة من الطاعة يدفعون لهم، برضه كان فيه ريحه الطاعه يا شيخ مش شعب زي بعضه ده. ويوم تقوم الساعه يومئذ، التنوين ده معناه يومئذ يوم تقوم الساعه دي اسم تنوين بدل الجمله. يتفرقون فاما الذين امنوا، ما دام في تفرق يبقى فيه قسم وفيه قسم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون. روضة، ما هي الروضة؟ الروضة هي المكان اللي فيه العشب والخضرة والنظارة، وعادة كانت نادرة عند العرب، لأن حتة واحة بسيطة كده ولا بتاع شجرة نخل يتظللوا فيها، دي عندهم حاجة كبيرة أوي. عند الحتة اللي فيها المية عين المية يطلع شوية زرع وشوية، يا سلام دي عندهم أوي. إذا كلمة روضة إيه؟ الروضة دي عندهم يعني أحسن حاجة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إحنا قلنا زمان في كلمة محضرون هيحضرهم غيرهم، وما دام غيرهم اللي بيحضرهم لو كان خير كانوا هم يحضروا إيه؟ هم يحضروا نفسهم يجوا من نفسهم كده. انما ما دام غيرهم هيحضرهم ويجيبهم، ولذلك احنا قلنا حتى كلمه زمان قلنا كلمه محضر ما يجيش المحضر ده لك ايه ابدا اسم المحضر. فأولئك في العذاب المحضرون. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تجد هنا الأوقات كلها أوقات التعبد كلها جاية ويانا هنا، لأن تظهرون يعني وقت الإيه؟ عشيا اللي هو وقت الإيه؟ وقت العصر، المساء المغرب والإيه؟ والعشاء، الصبح كل الأوقات. ولذلك قال لك دي الأوقات اللي ربنا بإيه؟ طلبنا فيها. شوف بقى شوف عظمة الإيمان. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به يحبهم، فهو يحب أن يعطيهم من خير، هم مش هيزودوا حاجة، هو بصفات الجلال والكمال خلقهم، ولا من ولا إيمانهم هيزود حاجة ولا كفرهم هينقص حاجة. ثم إيه الحكاية؟ هو يريد لصنعته إنه يبرها، ولذلك هو اللي يتبعهم إلى حضرته. إحنا قلنا زمان لو أن مقاييس الدنيا ننظر لها ونشوف مثلا الناس اللي مراكبهم عالية أوي وأنت تحب تقابله، ما يتسيبها كده تروح تقابله، مش بتطلب الأول منه، تطلب توافق أو لا توافق، حتى وفق. من الذي يحدد الزمن؟ هو. ومن اللي يحدد المدة؟ هو. والمكان؟ هو. ومن اللي ينهي اللقاء؟ هو. لكن ربنا بيرسله، ما خلاكش انت تطلبه، هو اللي طلبك. وعلى الاقل في اليوم 5 مرات من ربك عشان يفيد عليك من تجليات. شوف بقى صانع الصنعة الذي يرجو من اللي خده ان يعرضها عليه كل يوم 5 مرات. بالله صنعة تعرضها على صانعها 5 مرات في اليوم يأتي فيها عقب. كذلك الانسان صنعة الله، ومش انت اللي قلت يا رب ابقى شوفني كده، لا ده هو اللي استدعاك، واستدعاك ليحتم عليك ان تلقاه، وتحتم عليك ان تلقاه عشان هو عايز يكرمك وعايز صنعته تبقى كويسه. ولكن ان حبيت يا اخوات يقعد اقامه وياه ما يحوشكش، لا يمل الله حتى تمل. ولذلك المتصوفة الناس اللي هم عرفوا الله وعرفوا قدره وعرفوا عطاءه وعرفوا اللجوء اليه، يقول لك حسب نفسي عزا باني عبد، حسب نفسي عزا باني ايه، مع ان العبوديه دي كلمه مكروهه، هي مكروهه ليه عند البشر؟ لان العبد يعطي خيره لسيده، لكن العبد لله يأخذ خير الله. شوف بقى لو مذيع عز ولا مش عز. ولذلك لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وحب يوجيه في الملأ الاعلى اسراء ومعراج، قال سبحان الذي اسرى بعبده، بقى هو بده يديله الخير. يبقى العبوديه كلمه مكروهه عند البشر، ليه؟ لانهم عرفوها أن العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبودية لله تعطيك خير الله وما أغناه عنك إن كان فيك خير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كلمة سبحان الله عبادة معناه الله منزه عن ان يكون مثله شيء. كل شيء يخطر ببالك قل الله بثلاثه، ليس كمثله شيء. ولذلك احنا قلنا زمان انك لو استقرات اوائل الصور في التسبيح تجد اول مره في اول سوره سبحان الذي اسرى، وبعدين في اول سوره سبح لله ما في السماوات والارض،

قدم كلمة سبحان ليه؟ قال لك نزل الله عن قوانينك يا بشر. اوعى تقول لي ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يروح من مكة لبيت المقدس ويطلع بالسماء في ليلة ويرجع، دي صعب عليك انت. ولذلك يقولوا لهم انا اضربوا اليها اكبادا ابل شعرا وتدعي انك اتيتها في ليلة. اذا هم قاسوا ايه؟ قاسوا المسافة وقاسوا الزمن وقاسوا القوة بتاعتهم واستبعدوا على محمد ان يعمل عمليه. ولكن شوف الغباء، اقال محمد اني سويت من مكة الى بيت المقدس ولا اسرية دي؟ يبقى هو ملوش دعوه بقى قانونه ما وجد. اما القانون من اللي ماشي؟ قانون من اسرى به وهو الله. فنزه الله عن قوانينك في الزمان والمسافة. وان اردت ان تقرب العقل لك، العقل للمسألة او المسألة للعقل، تشوف المسافات تحتاج الى زمن، حين يقطعها القاطع يتناسب الزمن مع قدرة الآلة. فالذي يسير من مكان لمكان ياخذ مدة، فإذا ركب مطية ياخذ مدة أقل، فإذا ركب حنطور ياخذ مدة أقل، فإذا ركب سيارة ياخذ مدة أقل، فإذا ركب طيارة ياخذ مدة أقل. دلوقتي لو يركب الصاروخ ياخذ مدة إيه؟ فإذا كان في قوانين البشر إذا ازدادت القوة قل الزمن. فانتم المسألة لقوة الله فلا زمن. يجي الزمن من إيه؟ المسألة مش في الزمن خالص. تقول المال ما دام في الزمن خالص لأنها منسوبة إلى قوة الله، يجي الزمن ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله لم يقتصر على إنه راح، بل تعرض لمرائد، بل زمن أخذه حدث رسول الله من رسول الله. انما الزمن بس ما فيش. اذا انت سبحان ساعة ما تيجي نجد سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. ودول كانوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ لانهم كانوا بيلقحوا الناس بيعملوا. ومن انفسكم بيتجوزوا علشان يجيبوا ناس يشتري. وايه كمان؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها ايه؟ مما تنبت الارض ايه؟ انفسكم ومما ما كان العقل البشري ما يعرفش حكاية الزوجية في غير النبات والإنسان والحيوان. قال لا ده في حاجات هتبان لكم بعدين إن في زوجية. قال فلما جت الكهرباء لو جبت أنت سلكين موجب تيجي شرارة، لو جبت سلكين سالب تيجي شرارة، إنما سالب وإيه؟ يبقى جت الزوجية. يبقى ومما لا تعلمون زوجية الإنسان. والعالم كل يوم الذرة فيها الالكترونات والايه؟ البروتينات. يبقى كل حاجة فيها تكاثر، يبقى لازم فيها ايه؟ فيها زوجية اثنين. فلما يجي سبحانه ساعة ما تشوفها اشعر نفسك انك تستقبل حدثا ليس كاحداث البشر. كلمة سبحانه. حين بقى بيقول ايه؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طب دي ايه زمان؟ تمسون ادي المسك، تصبحون ادي الصباح. كلمه وله الحمد في السماوات والارض جاءت بين الاشياء، لان في صباح وفي ايه؟ وفي ايه؟ وعشيه وحين تظهرون. عشيه من العصر للمغرب وحين تظهرون الظهر. فكيف فصل بين قول الله فسبحان الله حين تمسون ادي زمن وحين تصبحون ادي ايه؟ كان يقول وعشيا على طول كده، لان دي من الزمن وحين تظهروا من الزمن. لا خب اثنين هنا اثنين هنا وخلى وله الحمد في الوسط. الله كانه يشعرنا بان له الحمد. يجب ان تحمد الله على انه منزه عن كل نفس. دي تحمد ربنا عليك لان دي في مصلحتك انت. ليه في مصلحتك؟ الله منزه عن المسير. مفيش مسير علشان لما يريد بك حاجه ما يجيش المسير ينقضه. يبقى لمصلحتك انت. الله له كبرياء. مش زي كبرياء البشر، ده كبرياء ذاتي. كبرياء انت موجود تتكبر بشويه صحه، تتكبر بشويه مال، تتكبر بشويه جاه، انما من الممكن ايه؟ يسلب ولا تتكبرش. انما دول كبرياء وايه؟ ذات. ما يسلفش منه، لان اللي يسلف يبقى اقوى، ما بيش اقوى منه. فمن مصلحتك انت ما يكونش حد اقوى من الله. ليه؟ عشان يبقى كلنا عبيد لاله واحد، يبقى من مصلحتنا ولا لا؟ فالمتكبر والجبار، اوعى تقول متكبر دي صفه ممقوته فينا، ده ممقوته فيك لانك بتتكبر عن غير رصيد. انما هو بيتكبر عشان يحميك انت، عشان يحمي الكل، يحمي الضعيف من الايه؟ من الكبرياء له، القوه له، يبقى خلاص اطمئن. اجعل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. فالسجود الذي نسويه، السجود بنحط دي على الارض، يجب ان تحمد الله على انه تعبدنا بالسجود. ازاي؟ ليه؟ تعبدني علشان بخضع كده وحط راسي في الارض؟ قال لك اه، علشان السجود للواحد ده اللي خلقك، العادل الحكيم، انجاك من ان تسجد لكل قوي عنك. يبقى عظمه ليك دي ولا لا؟ ولذلك حتى في البيت وفي الفلاحين يقول لك يا اخي اللي ملوش كبير يشتري له كبير. يبقى انت ما تعيش معزز الا اذا كان لك ايه؟ شبكه كبير. فانت بقى تبقى معتز بمين؟ بالله وحده، والله بالنسبه للجميع واحد، مفيش حد ابنه، مفيش مؤثرات على الحق من مؤثرات اللي تيجي على البشر. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، التأثير بيجي من الاثنين دول، من الصحبة ومين؟ من الولد. يبقى كلنا فيه شركة ولا لا؟ كلنا فيه سواء. فإذا سبح الله، وإذا سبحت فيجب أن تحمد الله على أنك سبحت مسبحا، وله الحمد في السماوات والأرض. وبعدين جابوا عشيا وحين ايه؟ وحين تصدر. كأنه ايه؟ كأنه قال ايه؟ في غير القرآن يعني، القرآن نتك وخلق. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. ويجب ان يتخلل تسبيحك، اوعى تفتكر ان تنزيله ده يتعبك انت، ده لمصلحتك انت. فيجب ان تحمد الله على انه سبحانه، وله الحمد في السماوات والارض، وعشيا وحين تظهرون. تعال بقى نبحث كده المسألة بقى، انا كيف بنسبح في الصبح وفي المساء وفي العشية اللي هي من العصر للمغرب وفي الظهر، أي عشية وأي ظهر وأي صباح وأي مساء؟ صباحك أنت ولا صباح المقابل لك في الكون؟ مساءك أنت ولا ده لا ينتهي من الله في الأرض إصباع، ولا ينتهي إمساء، ولا ينتهي ظهر، ولا ينتهي عصر. إذا فالله مسبح دائما كل حق كل وقت. ولذلك يعبد الله بالوقت الواحد في كل وقت من اوقات الزمن. ففي كل لحظه يصلى لله صبح، صبحك وصبح اللي جاي بعدك واللي بعدك، الكل صبح مبسوط. كل لحظه فيها ايه؟ وكل لحظه فيها ظهر، وكل لحظه فيها عصر، وكل لحظه فيها ايه؟ مغرب، وكل لحظة فيها ايه؟ اذا فالله يعبد في كل وقت بكل الاوقات. ولذلك هناك لما يجي يقول لك ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نهار منه لليل؟ طب ما النهار عندي ليل عند التاني، والليل عند النهار عند الثاني. اذا الله يده مبسوطة دائما، بل يداه مبسوطة، وله الحمد في السماوات والارض، وعشيا وحين تظهره. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. الناس بين حكاية البحث حكاية خراج الحي من الميت والميت من الحي بعد حكاية الله. لما قال لك ايه؟ لانه قال تصبحون وتنسون. المساء ده ايه؟ مكان السكون والاستقرار والهدوء، وننام فيه. وجعلنا الليل ايه؟ وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. الله، حال قوي. اذا ما دام الليل لباس هننام فيه ونستقر، والنهار معاش فيه نتحرك، ساعة نستقر في النوم

علشان تعرف انها ايه من الممكن ان تؤخذ هذه الحياة التي ينشأ منها غروره تؤخذ في اي لحظة ما تفرهاش انت تتفق ما تفرهاش يبقى ما ننضرش وايضا ما نكتربش على المعصية لانك انت لما تيجي من المعصية لا تأمن ان يجيئك الموت وانت في معصية ربك يبقى تلطح كده وانت عارف ولخد بالك ولذلك يقولون الابهام ابهم الله وقت الموت فبينه اكمل بيان بقى الابهام يبقى وسيله للبيان قال لك لانه لو قلنا عليه امتى يجي يبقى نستعد له انما لما ما عرفتش ان هو جاي تبقى تستقبله في امتى في كل وقت يبقى بينه ولا ما بينوش يبقى بينه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها مش انت بتشوف الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء ايه اهتزت هي كانت الاول جامدة هامدة مفيش فيها حرج وربت وانبتت من كل ايه ونزلت لك برضو آية تدلنا على الصورة اللي ربنا بده يجددها والصورة اللي بده ربنا يلزم بها يقول ايه انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة هو انزل من السماء ماء فاصبحت الارض مخضرة انما قال فتصبح اكله بده يقول لك لاحظ الحدث ساعة يوجد ما تكبش بس في الارض خضرة لا شوفوا يتوجد ازاي الله يبقى بده يخليك تستحضر ايه تستحضر صورة الحدث والجن ولسه تصبح الارض مخضرة وان لم تبغوا فيها شيء خلي شوية مطر ينزلوا في اي حيط تلتك تلاقي ايه انت بدرت حاجة تبدرتش حاجة اكن الارض فيها رجول شتى بس مستنية ايه شوية مطر لما الرعاة كنا في عرقه لما يجي بشوية مطر يوم كده وبعدين الرعاة بعد يومين ثلاثة تلتك تلاقي ايه عرف ايه الجبل والوادي وكل حاجة كله ايه اخضر بس ما يظلش طويل لان ما يجيش له مية بعد كده فيصوح ويموت ايه اللي جاب والبذور اللي موجودة في الارض دي قال لك ايه الرياع عمالة تجيب من هنا لهنا وترميه في الارض الى ان تأتي له بيئته مناسبة بالمية يروح ايه يروح طالع ولذلك ما تفتكرش ان كل زرع احنا بنزرعه يقولك اذا كنت انت هتفهم ان كل زرع انت اللي بتزرعه طب اول شجرة ادتك بذرة هتزرعها ايه بذرتها جت من ايه منين جات لك دي يا فوق؟ يبقى من الاول خلق مفهوم ولا ولذلك جينا في مساله سيدنا عيسى اتمرن يتكلم عنها يوسف النجار عشان يزوجها وبعدين اراد الله ان يكرمها على نساء العالمين بانها تبقى مصطفاه من النساء بقانون الوحده انها تلد بغير ذكوره شو التكريم ولذلك لما تقرا القران تقوم تلاقي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم ان الله ايه اصطفاك ايه وطهرك وبعدين اصطفاك بس لما قال اصطفاك الاولى ما قالش على مين لكن اصطفاك الثاني قال اصطفاك على مين يبقى الاول يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش على مين اصطفاك على الخلق كلها بايه بين مدتك كذا وبين صالحه وقوامه ومش عارف ساجده والله لكن الاصطفاء الثاني مش تكنيه ده اصطفاء على النساء لانك الوحيده اللي تلدي بغير ذكوره اصطفاك على ايه؟ على نساء الايه؟ على نساء العالم الشاهد يوسف بقى لما شاف انها حامل عارف هي مين مريم اللي قاعده في المحراب طول عمرها وقاعده مش عارف انها مش ممكن يكون عندها تفكير في المعنى الثاني دي لا يا مريم انا اريد ان اسالك سؤالا اتوجد شجره بدون بذره فهمت الكلام اتوجد ايه بدون بذره فانظر بقى كيف يلقنك الحق فقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. يخرج الحي من الميت

لا لواحد ما ينفع لان الواحد ما يجيش منه تكاثر. يبقى لازم اثنين. يبقى لازم ايه؟ اثنين. اذا لما ربنا بيقول انني اول ما خلقت ادم وحواء وبعدين وبث منهما رجال، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ منطقي مع وجود الاحصاء الحديث ولا مش منطقي؟ منطقي قوي. يبقى اذا لما تكاثر ادم وحواء بخلق ايه؟ زوجين، وبعدين التقوا ببعض فنشأ منهم نسل. لما نشأ النسل، هل نشأ النسل من أبعاد ميتة خرجت من الرجل، ولا من أبعاد حية اللي هي الماء الحيوان المنوي حي؟ لو أن البعض المنوي ده كان ميت أكان ينجب إنسانا؟ يبقى إذا أنا لما خلف أولاد، الأولاد طلعوا من إيه؟ من ميكروب حي من أبيهم آدم، ودخل وكبر ومش عارف إيه وطلع، وهو برضه إيه؟ إذن فكل واحد منا فيه ذرة حية من عهد آدم لم يطرأ عليها فناء أبدا. ذلك هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدم، الأبعاد اللي بتاعته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يبقى كل واحد منا الآن وكل واحد من اللي هتقوم عليه الساعة فيه ذرات إيه؟ حية من مين؟ من عادل. هذه الذرة الحية هي التي تمثل الفطرة الإيمانية في النفس البشرية، وبعدين تغلف بالغفله بقى واللي مش عارف ايه وتيجي تصفى الاحك ايه، يوم ربنا يجدد لهم الايه؟ يجدد لهم ربنا. حين يتكلم الحق هو يخلق كل شيء بكل، انما الانسان المكرم اللي ربنا عمله خليفه تتجلى فيه صفات الحق على قدر ما يؤتي الخلق قدرة وعلما وحكمة وغنى وقهرا كل اسمه. نيجي نقول الحق سبحانه وتعالى حين يخلقنا ذلك الخلق يريد منا اننا نستعمل الصفات اللي احنا واهبها لنا الحق، زي ما الله بقدرته خلق لنا ما ينفع، تبقى انت بقدرتك لازم تعمل ما ينفع، وبحكمته رتب الاشياء، فانت رخر بحكمتك ترتب الايه؟ الاشياء. وفي قدره تفعل لك، وقدره عليا تجعلك انت تفعل. افرض انك انت راجل ضعيف وعايز تشيل كرسي ولا حاجه كده مش قادر تشيل ايه، وفي واحد قوي يوم يجي يعمل ايه؟ يشيل هذا. يبقى عدى إليك قوته ولا عدى إليك أثر قوته؟ إنما فضلت أنا ضعيف ولا لا؟ إنما الحق بقى مش يعد ليه بس الأثر، يعد ليه الأثر ويعد ليه القدرة. يقول لي أنت مش قادر تشيلها، طب أنا عايز تشيلها بقى كده. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعد للخلق إيه؟ أثر قوته، ويعد لهم إيه؟ الإنسان الكائن الوحيد الذي قال الله فيه بيدي، أنا خلقت الإيه آدم إيه بيدي الله. إذا كل بيبقى بكل كل كل، ولذلك لما يجي يتكلم يقول لك إيه؟ أنت بتستكبر تقول لي أنا خلقت بيدي، أنا خلقت بإيه؟ تكريم كبير أوي. هذه كرامة الإنسان، لأن كل شيء مسخر في الكون بذلك الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يكون كريما على نفسه كما جعله الله مكرما، ويستطيع أنه ينزل إلى إيه؟ إلى الحضيض. إنسان ربنا قال أنني خلقت الإنسان في أحسن إيه؟ تكوين. ثم رددناه إلا الذين آمنوا. يبقى اللي عايز يحافظ على أحسن تقويم يعمل إيه؟ يبقى ملوك. واللي ما يحافظش على أحسن تقويم هو اللي إيه؟ هو اللي إيه اللي خسران.